هل يجوز أن أشتري خروفا وأهديه لأحد الفقراء ليقوم بذبحه كأضحية؟ وهل تجزي هذه الأضحية عني وعن أهل بيتي؟ الشق الأول في السؤال: يجوز للإنسان أن يهدي لأحد الفقراء خروفا أو شاة ليضحي به، كما لو أعطاه مالا ليحج منه، لأنه قد ثبت له ملك هذا الخروف. يعني الإنسان حينما يهدى شيئا أو يتصدق عليه بشيء فهو ملك له، يتصرف فيه تصرف الملاك، فالخروف أصبح ملكا لهذا الفقير يضحي به. لكن هل تجزي هذه الأضحية عني وعن أهل بيتي؟ يعني الواهب يقول: هل تجزي عني أضحية؟ الجواب: لا تجزي أضحية، لأن هذه الشاه أو هذا الخروف قد خرج من ملكك وأصبح ملكا للموهوب له، فهو يضحي به وأنت تشتري أضحية أخرى. هذا هو الأصل، والله تعالى أعلم.